قوله وعمله أن يكون مطالبين لاعتقاده من القلبين، بحيث يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا وليس إيمانه ظاهرا فقط. فهذا يعني أجل أنواع الصدق، أن يكون الإنسان مؤمنا صدقا وحقا، وألا يكون اعتقاده القلبي منافيا لما يتظاهر به أمام الناس من أعمال الإسلام. ويأتي الصدق كذلك بمعنى مطابقة ظاهر الإنسان لباطنه، ويأتي بعد ذلك الصدق في الحديث، وكلها أمور مطلوبة من المسلم وإن تفاوتت درجاتها وتفاوتت مراتبها. فالقلب الذي هو ركن الإيمان هو أن يسلم الإنسان من اتفاق الاعتقادي، وليكون إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يكون ذلك ظاهرا وباطنا. فيقول الله سبحانه أن نكون مع الصادقين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية الكريمة وردت في سورة التوبة في أثناء الحديث عن غزوة تبوك وعن الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك وتخلف عنها كثيرون من المنافقين. فأما المنافقون فتخلفوا عن غزوة تبوك، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على المسلمين أنه كل من كان قادرا على الخروج أن يخرج. فالمنافقون تخلفوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا عليه، منهم من ادعى المرض ومنهم من ادعى القطر وقلة الزاد ونحو ذلك. فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ظاهرهم. وأما هؤلاء الصحابة الثلاثة فبعد تخلفوا عن الخروج ندموا على ذلك وقالوا في أنفسهم: لا ننجيكم إلا الصدق. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يكونوا في وقت أصح جسما ولا يعني أيسر حالا ومالا من ذلك الوقت، ولكنهم تقدموا من غير عذر وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يهجروهم، فهجروهم 50 يوما لا يكلمهم أحد ولا يتعامل معهم أحد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد عليهم الكرب بذلك. وفي الأيام العشرة الأخيرة من هذه الأيام 50 أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم بهجرة إلى مكان الصحابة أيضا وترك بيوتهم، فاشتد الأمر عليهم بذلك. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد تمام 50 يوما أنزل الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين أخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأنزل الله سبحانه وتعالى توبته، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كان ذلك ثناء من الله سبحانه وتعالى عليه ووصفا له بالصدق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مثل هؤلاء الصادقين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصدق وإن ظهر يسيرا في الدنيا بهذا الأجر الذي وقع له، إلا أنه خلد ثناء الحسد إلى يوم القيامة. وأنزل الله في القرآن المثني عليهم: أصدقوا بالصدق ويؤمنوا عنه رضي عنه وتاب عليه، بينما المنافقون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات تفضحهم وتصفهم بأنهم من الكاذبين، وكان ذلك وبالا عليهم في الدنيا والآخرة. فكان جاء إلا في الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق مع الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام عليه بالصدق، فإن الصدق يأتي إلى البر. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، فالإنسان إذا تعود الصدق وكان من الصادقين فإنه قبل أن يفعل شيئا أو يقوله فإنه يحاسب نفسه ويعلم أنه سيسأله الله تعالى عنه، أنه سيصدق في الجواب هل عمل كذا أو لم يعمله أو ماذا أراد بهذا العمل، فيحرص على أن يعمل الخير الذي يستطيع أن يدافع عنه ويفتخر بأنه عمله أمام الله تعالى وأمام الناس، فيهديه الصدق إلى كل خصال الخير ويكتب من الصديقين. بخلاف الكاذب فإنه يكون قد اعتاد أو يعمل الشيء أو ينكر أنه عمله أو يعمله بنية خبيثة ويدعي أنه عمله بنية طيبة فيعتاد ذلك، وهذا يجبره على فعل كل سوء وكل قبيح اعتمادا على أنه سيعتاد بالكذب ويتهرب من تبعة عمله، لكن هذا الكذب لا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، وإن ظن في الدنيا أنه ينجيه من بعض العقوبات العاجلة والأضرار العاجلة إلا أنه يكون وبالا عليه في الآخرة. وأخبر سبحانه عن المنافقين أنهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شدة جرأتهم وعتيانهم على الكذب، فقال سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لهم ويحسبون انهم على شيء، يعني تعرضوا ان يحلفوا كذبا في الدنيا للناس ليتبرأوا من اعمالهم القبيحه، فيحلفون امام الله سبحانه وتعالى انهم ما عملوا الاعمال القبيحه التي يحاسبهم الله عليها، فيختم الله تعالى على اموالهم يحسبون ان الكلمه للتبجيل، لكنه يكون زياده في عقوبتهم وزياده وبال عليهم، وتشهد عليهم ايديهم وارجلهم واعضاؤهم بما عملوا من سوء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الصادقين وان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا وقولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق، فنسب الله سبحانه وتعالى إلى الصدق وأضاف إليه هذه الأمور وهذه الأوصاف، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك، وورد في تفسيرها أنها خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى المدينة، ودخول المدينة خرج من مكة مخرج صدق ودخل المدينة مدخل صدق، ثم خرج من المدينة فاتحا لمكة وخرج منها مخرج صدق ودخل مكة فاتحا مدخل صدق. فكل مكان يخرج منه الإنسان أو يدخل إليه يكون صادقا بيده في دخوله وخروجه مريدا بذلك الخير ومريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام خرج من مكه الله سبحانه وتعالى صادقا في إيمانه وصادقا في هجرته، فدخل المدينة بنية صادقة يريد بها نشر دين الله تعالى فيها وإقامة أمر الله تعالى فيها. ثم عندما خرج بفتح مكة خرج من المدينة صادقا يريد وجه الله تعالى بهذا الجهاد وهذا الفتح، وفتح من دخل مكة فاتحا يريد كذلك إعلان كلمة الله تعالى. فهذا الدعاء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق يدعو به المسلم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليجعل الله تعالى دخوله في مكان وخروجه منه أن يكون بذلك صادق النية والقصد، صالح القصد وصالح العمل في خروجه ودخوله. ويذكر المفسرون أن ذلك يشمل أيضا بالإشارة الدخول والخروج في أي أمر معنوي كذلك لا يقتصر فقط على دخول مكان دخول فلسطين أو الخروج منه، وإنما كذلك الدخول في أي عمل من الأعمال أو عقد من العقود أو معادلة من المعادلات يدخلها الإنسان بنية صادقة، وإذا أراد الخروج منها يخرج منها بنية صادقة. وكذلك ذكر الله تعالى لسان صدق وجعله لسان صدق في الآخرين، فكانت دعوة نبي الله إبراهيم عليه وعلى أمين الصلاة والسلام، ومعناه الثناء الحسن عليه عليه السلام، فدعا الله تعالى أن يجعل له ثناء حسنا يثني الناس عليه ثناء حسنا في الآخرين ممن سيأتون بعده عليه السلام، وأن يكون هذا الثناء صادقا مطابقا للواقع والحقيقة الحسنة، ليس ثناء عليه وهو لا يستحق الثناء، وإنما أن يكون له من العمل الصالح المقبول عند الله تعالى لا يستحق أن يثني عليه الآخرون به، ويكون ثناءه صدقا وحقا مطابقا لحقيقة الحق. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وجعلنا له لسان صدق عليه، فاستجاب الله تعالى دعوته وجعل له ولله لسان صدق، فلا يصلي مصلي الا وقال في صلاته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، ونقول كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، فيثني على ابراهيم عليه السلام وعلى اله ويصلي عليهم ويدعو لهم بالبركه، فهذا من استجابه الله سبحانه وتعالى لدعاء ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وذكر الله تعالى قدم صدق وبشر الذين امنوا لهم قدم صدق عند ربهم، وفسر قدم الصدق بأنه الجنة، يعني يقدمون على الجنة قدوما صادقا، أن الجنة التي وعدهم الله بالقدوم عليها هي صدق صدقهم الله سبحانه وتعالى وعده. وفسر قدم الصدق أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يتقدمهم إلى الجنة ويسبق أنه إلى الجنة عليه الصلاة والسلام، يأتون بعده فيجدونه عليه الصلاة والسلام قد تقدمه. وفسر أيضا بالعمل الصالح الذي يعمله المسلم في الدنيا فيقدم عليه يوم القيامة عمله يتقدمه ويسبقه، ويموت المسلم ثم يبعث فيجد عمله الصالح الذي قدمه في الدنيا فيقدم عليه في الآخرة. كل ذلك مما يذكر في قوله قدم صدق. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومقعد الصدق هو الجنة، والمقعد إن كان الإقامة والسكن والاستقرار، فوعد الله سبحانه وتعالى المتقين بذلك، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك بما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا، واصلح لنا ديننا التي فيها معاشا،